محاربة الأمريكان فقط نعم فهو جائز، أما محاربة المسلمين فلا يجوز. طب الآن المعلن عنه من قبل الحكومة العراقية أنه محاربة العدوان الأمريكي، هاي شيخنا؟ نعم. المعلن الآن عنه من قبل الحكام العراقية أنه محاربة. نحن ما بهمنا الإعلان، لأن الإعلان لا يمثل الحقيقة في كثير من الأحيان، أليس كذلك؟ نعم. لكن نحن علينا نبين حكم الشرع وبس. نعم. أما ماذا يعلنون وماذا يعملون فنحن عنه غير مسؤولين. طيب يا شيخ، هل تؤيد كثرة الرايات في الديار الإسلامية؟ أعوذ بالله. طيب فلماذا قلتم أنه اعتداء صارخ على الكويت؟ ها، لأنه أمر واقع. كيف؟ ماذا تريد يعني؟ تريد أنه مثل صدام أو غيره يعتدي على كل البلاد الإسلامية بقصد التوحيد؟ نعم. تريد هكذا؟ إذا كانت نياته هكذا. لا تقول إذا كان. نعم. قلت تريد هذا؟ إذا كانت إسلامية فنحن نؤيد ذلك. وإذا لم تكن؟ لا نؤيد. فما هو الواقع؟ سامحك الله. لا تزعلون جميعا، تغترون بما تسمعون سواء كان على الإسلام أو للإسلام. إعلان الجهاد للإسلام. للإسلام. نعم. أين هذا الجهاد؟ نعم. وقف حمار الشيخ. ثاني يوم من الأحداث قلنا لعلها لعبة دولية تمر على هذا العالم. لكنك ما وقفت عند لعل الآن. الآن ما وقفت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.